رجل الجو وعنده مرض الذهب الزيوت لا الزكاة الذهب لمرض هو لمرض طبعا مقال من تير الام مطلقة تربي أطفال لو يقول لك لو من المطار مثلا هذول بيطلحهم زكاة يطلحهم مرض يعطيهم لأمه يصرف على أخواله فهل يجوز يعني الحديد زوج زوج ابنه نعم الزوج الرجل وهو بيخرج الزكاة بموافقتها موافقة زوجته نحن عن الزوج هو بيخرج الزكاة حدود زوجته بموافقة زوجته صحيح؟ صحيح وبدي أعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه طيب هم المطلقة نعم هذا الأشخاص بدون بموافقتها الميت في جول سبحانك اللهم إن شاء الله زوم سدوم الهدوء الزكاة مالك مرتين من الزوج من أنا فاهم بس قصدي يعني كأنك أنت تحكي إنه مطلقة إما أولاده هي يعني إما الرجل إما نفس الرجل وغير كمل خلاص جيد هذا يا الله مشكلة تاويت المشروح نقول مشكلة ما صلى الساعة تخوض جزء طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا من تسليه يعني ما هو الزكاة مو للوالدين بعيدة حتى يعني الزوجة الزوجة أنا شايف فيها القضية دار ولفت لكن النتيجة الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال فري زوجته نعم كويس برضا منه ولا لا؟ كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حلية خذي تصرفي فيها بما تشائين عندها الاستعداد فإذا ترجع القضية بتقول له أنت تصرفي كما تشاء جزاك الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.